عقد الاجتماع الخطابي المركزي للاحتفال بالذكرى 64 لانتصار الشعبين في حرب التحرير الوطنية العظيمة في الساحة التربية أمام النصر التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية يوم 26 من هذا الشهر. شارك فيه كيم يونغ نام وفانغ بيونغ سو وباك بونغ جو وتشيريونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والطاولة والجيش ورئيس اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوري وأفراد الجهاز القيادي للجنة الحزب المركزية في مدينة بيونغيانغ وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والوزارات والدوائر المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والعاملون في الأجهزة والمصانع والمؤسسات وأصحاب الفضل والطلبة الشباب في المدينة وكذلك ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المعادية للإمبريالية في بيونغيانغ والمغتربون الكوريون. قدم الفريق الأول البري باك يونغ سيك عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري وزير القوات المسلحة الشعبية تقريرا إليه. قال فيه إن يوم 27 من تموز هو عيد ثوري مفتخر سجل صفحة أولى من الانتصار العظيم في تاريخ المجابهة ضد أمريكا بعد قهر الإمبريالية الأمريكية القوية لأول مرة في تاريخ الحروب العالمية. ثم نوه بأن الزعيم العظيم كيم إل سونغ نظم وقاد بحكمة النضال الرامي إلى قهر المعتدين الإمبرياليين الأمريكيين المتكالبين واثقين بالتفوق الأرضي والتقني بالاستراتيجية والتكتيكات والطرق الحربية من نمطنا في الفترة المحفوفة بأقصى المحن حيث سادت الوطن الغيوم السوداء من الحرب. كما ذكر أن الانتصار في حرب التحرير الوطنية العظيمة كان حدثا ثوريا برهن بجلاء أمام العالم على عدم إمكانية إخضاع أفراد جيشنا وشعبنا الذين نهضوا في حماية الوطن متحلين بالإيمان الثابت وثقة الراسخة بعظمة زعيمهم وعدالة القضية الثورية. وقال إنه يدوي الآن بصورة متتالية على أرض وطننا زئير المدافع التي يحث بقوة على التقدم الظافر لاشتراكيتنا ويعلن الحلاك النهائي للإمبريالية الأمريكية والقوى التابعة لها. وأخيرا دعا الجميع إلى تمجيد تاريخ الانتصار العظيم في الحرب بلا حد وخوض النضال القوي من أجل انتصار قضية جوتي الثورية قضية سونغون الثورية تحت قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.